من بطن مكة جاء البشر مبتسما. من بطن مكة جاء البشر مبتسما أهلا وسهلا بخير العرب والعجم. من بطن مكة جاء البشر مبتسما اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بخير العرب والعجم. جاء الرسول وآيات الهدى معه فطير الملك والملكوت في نظمه. جاء الرسول وآيات الهدى معه الحبيب وآيات الغدى معهم. جاء الحبيب وآيات الهدى معه فصير الملك والملكوت في نظمي. مد الجميع بروح من فضائله كالماء للزرع أو كالقوت للنسب. مد الجميع بروح من فضائله كالماء للزرع أو كالقوت للنسم. يا درة ظهر صلوا عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله